السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله أيها الأفاضل والفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم، وبوأكم الرحمن من الجنة أعلى المنازل في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جعل الله مجالسنا هذه في موازين الحسنات، مكفرة للسيئات، رافعة للدرجات. أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا إخلاصا في النية، وسدادا في القول، وتوفيقا في العمل، ولا تصرفنا من مجالسنا هذه التي نجلسها لمدارسة كتابك إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور. وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يكون ختام مجالسنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قدمنا في الأسبوع الماضي بمقدمة كان لا بد منها، وفي الأسبوع الذي قبله أيضا شيء من هذا، عن علاقة علم التفسير بعلم القراءات. كان المجلس السابق والذي قبله بمثابة توطئة للدخول في هذا الموضوع، وهو موضوع ليس بالهين، ونماذجه وأمثلته في القرآن وفي القراءات القرآنية متواترها وشاذها كثيرة لا تحصى. يعني كلمة لا تحصى من باب المبالغة، وإلا يمكن إحصاء مثل هذه الوجوه التي حفظت ورويت. عندنا كتب التفسير والقراءات يعني في استقلالية بينهما، وهناك تداخل في بعضهما. بمعنى هناك كثير من كتب التفسير تعنى بذكر القراءات واختلاف القراء في أداء الكلمات القرآنية، لما للقراءات من مدخل ومن تأثير في التفسير. وهناك كتب قراءات هي للرواية فقط، تنقل لك الرواية معزوة إلى من رواها، والقراءة مسندة إلى من قرأ بها، دون تعرض للمعاني إلا قليلا. وهناك كتب ككتب التوجيه جمعت بين هذا وذاك، تأخذ القراءات سواء كانت المتواترة كما في الحجة لأبي علي الفارسي، أو الحجة لابن خالويه، أو إعراب القرآن مثلا، عفوا، إعراب 30 سورة من القرآن. هناك كتاب آخر لإعراب القراءات السبع أيضا لابن خالويه، الكشف لمكي بن أبي طالب. هذه الكتب جمعت بين الجانبين: الأول تتبع القراءات قراءة من السبع المتواترة عرضا مصحوبا بتوجيه فيه بيان للمعنى، وإن لم تكن كتب تفسير بالمعنى المتعارف، أو تفسير تحليلي، أو من يعني لا تأخذ نمط كتب التفسير، لكن تأخذ نمط تعليل القراءات وبيان معانيها. تمام. عندنا كتب التفسير تحدثنا عن مناهج أصحابها فيها ومواقفهم من القراءات القرآنية، واليوم على موعد مع دراسة بعض النماذج التي فيها تأثر المعنى التفسيري للكلمة القرآنية أو للسياق القرآني باختلاف القراءة في كلمة من كلمات هذا السياق. أعيروني السمع والقلب، وأحاول جاهدين أن يعني تبادلون شيئا من أنا حياة العلم. بالنسبة لي أنا تكمن في الأخذ والرد، يعني أن يكون معك من يجيبك، وتواصل بين المرسل والمستقبل، وحال بيننا وبينكم حائل البعد المكان والتعليم عن بعد، إلا أنني أرى حضوركم وافيا، وأرى يعني وكأني أمام من يتابع بي اهتمام، وهذا يعكس لي أو يدل على شيئين. الأول أدب الطالب الذي يسمع وكلنا طلاب، ويعكس لي شيئا آخر وهو أنه يعني وإن كانت البضاعة قليلة لكن ربما يكون يعني لا نعدم فائدة من فوائد أهل العلم التي نجمعها من هنا وهناك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر نشر العلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فليس الأمر حكرا على الابتكار وعلى من يأتي بجديد، ولكن يكفي أن يتكفل واحد بالغوص في الكتب أو بالرجوع إلى المصادر ليجمع شتات مسألة يعرضها على طلاب، ربما منهم من يتيسر له مثل ذلك البحث ومنهم من لا يتيسر له. وعلى كل لن نعدم بركة المجلس. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا وإياكم بحفظه. إن هي إلا اختيارات، بمعنى سنأخذ بعض النماذج التي فيها شيء من تنوع المعاني التفسيرية تبعا للقراءات القرآنية. والتفقوا تماما أننا في محاضرة شفهية، لسنا في بحث علمي يستوجب علينا أن نستقصي كل كبيرة وصغيرة في السياق، وإنما نأخذ الملامح البارزة التي يثبت بها بالفعل العنوان الرئيس الذي عقدناه لهذه المجالس، وهو تأثر الدراسات القرآنية باختلاف القراءات. فمن الدراسات القرآنية التي تأثرت بتنوع القراءات واختلافها التفسير. طيب ما الدليل على ذلك؟ نماذج من كتب المفسرين تنوعت المعاني التفسيرية للمفردة الواحدة تبعا أو للسياق تبعا لاختلاف القراءات المتواترة أو الشاذة الواردة فيه. تمام ليه؟ طيب حنبدأ بقول الله تعالى، وربما يكون مر عليكم هذا الموضع ولكن هو ذكرى لمن يعلم ويعرف وتعليما لمن يجهل ويعني بركة للمجلس إن شاء الله. قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. كان لنا درس أو عفوا كانت لنا سلسلة دروس في أول لقاءاتنا في هذه الأكاديمية المباركة الميمونة أكاديمية تاج العام قبل الماضي، مع دروس من علوم القرآن وكان منها النسخ. ولو تذكرون من حضر معنا تلك الدورة، قلنا بأن والكلام لأهل العلم وإنما أن أذكر، قلنا يعني الذي تدارسناه فيما بيننا، أن النسخ عبارة عن في اللغة له معنيان: معنى النقل ومنه نسخ الكتاب، أن تنقل ما في هذا الكتاب في أوراق أخرى فتصير نسخة أخرى من الكتاب، أو بمعنى الإزالة، كأن تقول نسخت الشمس الظل، يعني حين أتت الشمس على الظل أزالته فلم يعد له وجود. والمعنى الشرعي للنسخ يؤيد الثاني، بمعنى أن النسخ في الشرع هو من باب الإزالة لا من باب النقل، بمعنى أن الله تعالى يزيل حكما فرضه على الناس أو أمرا شرعه لهم فعملوا به فترة طالت أم قصرت، يزيله الله تعالى سواء أتى بغيره أو لم يأتي، لكن الإزالة له حاصلة. هذا هو النسخ في عرف الشريعة. والله تعالى قد نسخ أحكاما فرضها على الأمة، منها ما طال فترة ومنها ما كان العمل به على ما روي ساعة من نهار، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، ثم نسخ الله هذا الحكم وأزاله، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، أليس كذلك؟ بلى. طيب هذه واحدة، لما فرض الله تعالى على من يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليه صدقة يقدمها بين يدي المناجاة، لما أكثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يعني حدث شيء من عدم الراحة حتى في أوقات الراحة، والناس أتوا إلى البيت يسألونه صلى الله عليه وسلم، وربما أحدهم يستعذب الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوده هذا الاستعذاب وهذا الحب إلى أن يأتي ليسأل في مسألة كان بإمكانه أن يرجئها ويؤخرها إلى المجلس، لكنه حبا في قرب النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته ربما يعجل أو ربما يأتي ويقدم إليه في بيته، فيكون في ذلك يعني تنغيص على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من راحته. ففرض الله هذا الفرض. قالوا لما شق ذلك على المؤمنين روي أنه لم يعمل به إلا ساعة من نهار. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم جاءت الآية الأخرى بعدها مباشرة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن النسخ وارد في الشريعة، وقد رده بعض اليهود ومن تبعهم من الشيعة فقالوا هذا النسخ عبارة عن بداء. يعني بداء؟ قالوا يعني بدا لله تعالى بعد أن شرع حكما أن غيره أحسن منه أو أخير منه، ولذا نسخ بعض أحكامه لما بدا له أن الأصلح للأمة أو أن الأحسن هو نسخها أو إزالتها والإتيان بغيرها. وهذا لعمري كفر عند من اعتقده. قلت سابقا ولا أزال أقول: ليست كلمة التكفير بالسهلة اليسيرة، لكن أن يتهم الله بالجهل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو أن ينسب جهل إلى الله أو ينسب الله إلى الجهل تبارك الله وتعالى عن ذلك، فهذا كفر لا خلاف عليه. قولهم هذا يخرجهم من الملة وإن لم يكونوا قد دخلوها أو هم يدعون الدخول فيها. وبالتالي يا أيها السادة الأفاضل، النسخ حاصل في القرآن. فإذا قرأنا قول الله تعالى: ما ننسخ من آية، قالوا ما هنا شرطية، والجواب: نأتي بخير منها. تمام؟ نعم، للنسخ حكم إلهية وهم جاهلون بها، لكن لا تنسوا أن وجود آية النسخ ضمن آيات سورة البقرة ومما سطر في المصحف وحفظ في الصدور هو فتنة لمن لديهم إيمان ضعيف أو قلوب خاوية من الإيمان وإن ادعوا الإيمان. يعني اعتبر هذا من إيه؟ من وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بمعنى ما ننسخ، طب النسخ إزالة، وإزالة والإتيان بغيرها، إن لم يعلم الحكمة سينصرف حتما إلى إيه؟ ها؟ سينصرف حتما إلى شيء آخر، تفسير آخر ربما لا يليق بالله تعالى. وبالتالي نقول، أو بناء على هذا الكلام نقول إيه؟ نقول للنسخ حكمة، من علمها استراح وأراح، ومن لم يعلمها تعب أتعب نفسه وأتعب غيره، ولن يجني من وراء هذا السعي والتعب إلا الحسرة والندامة. الشاهد قال الله: ما ننسخ من آية، قالوا ما هنا شرطية، وننسخ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون على الخاء، من آية جار ومجرور متعلق بننسخ بالفعل، أو ننسها أو تخييرية عاطفة، ننسها فعل معطوف على ننسخ وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون على السين في هذه القراءة. ثم قال الله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، هذا جواب الشرط، وأصل الفعل نأتي بياء في آخره، ثم حذفت الياء لأن الفعل مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط. ومفاد الآية باختصار أن الله يقول: إذا نسخ الله عز وجل آية من آيات القرآن الكريم لحكمة يعلمها ويراها، والحكمة معلومة لله أزلا ولم تبدو له حديثا، إذا نسخ الله تعالى آية من الآيات فإنه سبحانه وتعالى يأتي بخير منها أو يأتي بمثلها، يعني يأتي بمثل هذه الآية في الخيرية أو في التيسير أو في الحكم أو بخير منها، أن تكون المنسوخة عسيرة صعبة ربما صعبة التطبيق ثم رفعت وأتى الله تعالى بآية أخرى تتضمن حكما أهون وأخف على الناس وأيسر، أو يكون بخير منها أن ينسخ الله الآية دون أن يأتي بغيرها فينسخ الحكم لأنه كان وفقا لحكمة الله، كان مشروعا لفترة معينة ثم زالت الحكمة التي أرادها الله من مشروعية هذا الأمر فنسخه، والأمة ليست في حاجة إلى تشريع بديل، فالله تعالى لم يشرع لهم بديلا عنه. طيب وبالتالي قالوا إذا كان الأمر كذلك فإن عدم الحكم للأمة في هذه الحالة هو خير من الحكم المنسوخ، لأن الخيرية ليست قاصرة على شيء معين، وإنما الخيرية متعددة الجوانب، فقد يكون الخير في عدم إحلال حكم بديل للمنسوخ. جميل. ورد في قول الله تعالى أو ننسها قراءتان متواترتان وإحدى عشرة قراءة شاذة، لكن العجيب أن كل هذه القراءات أو أغلبها السواد الأعظم منها مرده إلى أحد أمرين، إلى الهمز أو ننسأها من النسء، وهذه القراءة المتواترة لأبي عمرو لابن كثير وأبي عمرو. والقراءة الجمهور أو ننسها من النسيان، تمام؟ إذن عندنا في هذه الكلمة قراءتان، والناس نامت وتركتني أحدث نفسي. عندنا في هذه الآية قراءتان، طيب سؤال أمة الرحمن هذا ليس موضعه، حبذا لو نسختيه فضيلتك وحطيتيه في آخر المحاضرة ربما إن شاء الله يعني نجيب على شيء منه. طيب عشان نستمر في اتجاه واحد ونجمع الفكرة، ورد عندنا قراءتان، الأولى قراءة الجمهور أو ننسها من النسيان. الله يحفظكم، اللغة العربية والنحو قرين القراءات والتفسير لا ينفك عنه، يعني لن يفهم المعنى القرآني التفسيري إلا نحوي يفقه مواقع الكلم من الجمل، فمن لا يعرف الفعل المتعدي من اللازم، ومن لا يعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والحال من التمييز لن يفهم القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسي هذا فعل رباعي مضارع ماضيه أنسى متعدي بالهمزة، أنسى المتعدي بالهمزة. يعني متعدي؟ الأفعال قسمان من حيث التعدي واللزوم، أفعال قاصرة لازمة يسمى الفعل القاصر أو اللازم، بمعنى أنه يكتفي بمرفوعه طلعت الشمس بس خلاص، هذا طلعت الشمس، الفعل طلعها هنا فعل لازم، يعني لازم يعني اكتفى بمرفوعه وهو الشمس اللي هو الفاعل، ولم يحتج إلى ذكر مفعول به لتتم الجملة أو ليتم الكلام خلاص. لكن إذا قلنا ضرب زيد هذا فعل وفاعل، نريد المضروب حتى تتم الفائدة. ليه؟ لأنه بذكر المضروب يتبين هل المضروب إنسان أم حيوان، وهل المضروب صغير أم كبير، يعني أمور عدة لن تكتمل معالم الجملة إلا بذكر المفعول. إذن قد يكون الفعل لازما قاصرا يكتفي بمرفوعه ولا يحتاج إلى المفاعيل، فإن ذكرت فلمعنى آخر، لكن ليس من تمام يعني ليس من لوازم الفعل اللازم أن يذكر معه المفعول به. وأما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى إلى مفعول وربما إلى اثنين وربما إلى ثلاثة مفاعيل، لأن تمام الكلام ينبغي أن يكون هكذا: أعلمت عمرا، هذا فعل وفاعل ومفعول. بماذا أعلمته؟ أعلمت عمرا زيدا. ماله أعلمت عمرو إن زيد ماله؟ قالوا فاضلا. قالوا هذا علم إذا تعدد بالهمزة نصبت ثلاثة مفاعيل: أريت زيدا القمر طالعا. قالوا هذه ثلاثة مفاعيل. إذن المفاعيل لا تتم الجملة إلا بها، والمعنى لا يتم إلا بها، هذا عند الفعل المتعدي، لكن عند الفعل اللازم يكتفي بالمرفوع. ننسخ ما ننسخ من آية، أو ننسها فعل متعدي، لكن المشكلة أن ماضيه أنسى. ننسها ماضيه أنسى. طيب ننسها نحن؟ قالوا ماضيه نسي. خلي بالك، طيب ده يفيد ايه معايا؟ اللي يفيدني ان الانساء ان كان بصيغة انسى الماضي الذي مضارعه ينسي او ننسي، فان ذلك يعني يدل على ان هناك من انسى ومن انسي، والشيء الذي انسي يعني يستلزم وجود ثلاث حاجات: فاعل الانساء الذي فعل الانساء باخر، يعني بالمعنى البلدي مين اللي نساني انا. ولذلك حتى في الدعاء انت بتقول ايه؟ اللهم ذكرنا من القران ما نسينا، انا ما نسيته من تلقاء نفسي، وانما وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. أنساك إياه ذنوب ومعاصي، أنساك إياه إهمال في المراجعة، أنساك إياه. إذن هناك فاعل للإنساء خفي. وفي قول الله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان دليل على أن النسيان لم يكن من تلقاء نفس الفتى الذي كان مصاحبا لسيدنا موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه وهنالك قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني ما نسيته من تلقاء نفسي. إذن هناك فاعل للإنساء، وهناك من فعل الإنساء به، وهناك شيء أنسي. أنا مش عارف أنا بتكلم إنجليزي ولا عربي، يا ريت حد يعني يقول لي الأمور ماشية ولا لا. ما ننسخ من آية أو ننسها، المراد هنا الذي ينسي هو الله، والذي ينسى ويقع عليه الإنساء ويفعل به هو القارئ أو العبد الذي الآية بين يديه يقرأها أو كان حافظا لها. وإذا ذكر ذلك فإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويذكر الصحابة ثم الأمة بعده تبعا. تمام كده؟ طيب وما الذي سينسى، أو ما الذي موضوع الإنساء إيه؟ قال لي الآية، الله يقول ما ننسخ من آية ثم قال أو ننسها بإعادة الضمير عليها. يعني الآية إذن أصبحت الآن محلا لأمرين اثنين: إما أن يقع عليها نسخ، أو يقع عليها أو تنسى، أو يقع عليها إنساء. طيب والحل في مثل هذه الأمور إذا كان هذا من الإنساء، من النسيان عفوا؟ نعم، قال الله تعالى أو ننسها، فكأن الآية التي حفظها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت بالوحي إما أن يرفعها الله ويزيلها ويأتي بغيرها، فيظل الناس متذكرين لها، لكن الله تعالى قد رفع لفظها أو رفع حكمها. يعني زي إيه؟ أقول لك مثال. قالوا فيما حفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما كسبا نكالا من الله. هناك من يشكك في أن هذا النص قرآنا، لكن نحن الآن نضرب مثالا. قيل أن هذه الآية نسخت، وهي الآن الأصل مع حديث في السنة، هي الأصل في رجم الزاني المحصن إذا وقع في الزنا بعد إحصانه المتزوج. كده كويس؟ طيب قال لي إيه؟ قال لي رفعت هذه الآية والناس لا يزال الناس لا يزالون في ذكر لها، يعني لسه فاكرينها، ولكن ليس من حقهم أن يقرؤوها أو يتلوها في القرآن على أنها قرآن، ولا أن يتلوها في الصلاة على أنها من كتاب الله، لأن الله قد رفع نص هذه الآية، رفع، لم يثبت في العرض الأخيرة، منسوخ. طيب، والحكم باق، ليست هذه المشكلة. لكن مثل هذه لا يقال عنها نسيان. ليه؟ لأن الناس لا يزالون يذكرونها. لكن متى تقول نسيان؟ وهذا هو المعنى الراجح في معنى في قول الله تعالى أو ننسها، على قراءة الجمهور، أي ننسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذاكرا لها بعد أن كان لها حافظا، يعني تذهب من حفظه ومن ذكره، يبحث عنها في مخيلته، في ذاكرته، في قلبه، في عقله، فلا يجد لها أثرا وكأنها لم تنزل. هذا هو الإنساء، النسيان، أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظه، وذلك بحكمة معينة وفي نصوص محددة. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه لحكمة. خلاص. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه خوف أن يتفلت القرآن منه ويردد خلف جبريل عليه السلام، خشية أن يذهب شيء من القرآن منه. إذن هذا تخوف وحرص على عدم ذهاب شيء من نص القرآن. الزجاج رحمه الله، وهو نحوي كبير وعالم فحل، يرفض هذا المعنى ويقول الله تعالى قال في القرآن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، في باب، يعني ربما يظنه من باب الإيه، يعني التذكير النبي بالنعمة، وأن الله تعالى هو الذي يحفظ عليه نعمة القرآن ونعمة الوحي، وأنه لو شاء سبحانه لذهب عنه، أذهب عنه هذه النعمة. يقول ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فهذا يدل على أن ننسها في سورة البقرة ليس مرادا بها النسيان الذي هو ضد الذكر. أسألكم بالله أن تكونوا معي، ومن أراد بيانا آخر أو كان حديث الدخول معنا في الغرفة فليطلب إعادة أخرى وأنا سأعيد. ليس المهم أن نستقصي المواضع التي تأثر بها التفسير أو تأثر فيها التفسير بالقراءات أو باختلاف القراءات، وإنما نأخذ نماذج عدة لكن نفهمها ونفهم كيف نتعامل مع مثيلها في القرآن الكريم. أمضي أم أعيد؟ أنا سأعيد مرة أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه، أنه يعيد الكلمة عنه ثلاثا لتفهم، أو يعيد الكلمة لتفهم عنه يعيدها ثلاثا. أنا سأعيد، ولعل هذا يكون شيء من التوطئة لما هو آت. إذا اختلف القراء في قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها، فقرأت ننسها وهي قراءة الجمهور، وقرأت ننسأها، ولكل قراءة مأخذها ومادة مستقلة بها، ولكل منها في سياقها معنى يختلف عن معنى الأخرى. وإن كان بعض العلماء كالسمين الحلبي حاول الجمع بين القراءتين في وجه من الوجوه ورد القراءتين إلى بعضهما. خليك معي. من قرأ ننسها وهم جمهور القراء، فالمراد عندهم أن ننسها فعل مضارع ماضيه أنسى، وهو من النسيان الذي هو ضد الذكر. ومفاد الآية على هذا المعنى أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ننسخ من آية، يعني نرفعها بعد أن كانت مستقرة معمولا بها، أو ننسها، يعني أمر آخر غير النسخ، وهو أن تصبح وقد بت بالأمس وهي في ذاكرتك وأنت لها حافظ، ثم تصبح وقد أنسيتها لا تذكر من لفظها شيئا وكأنها لم توحى إليك أصلا. يقول الله تعالى إن فعلت، والكلام له سبحانه، إن فعلت هذا أو ذاك، فقد يأتيك بخير منها آية أخرى غير التي تم نسخها أو تم إنساؤها، أو بمثلها، بمثل المنسوخة أو التي أنسيت. تمام كده؟ هذا هو مفاد الآية على معنى النسيان. لكن هذا الأمر وإن كان قال به كثير من المفسرون، بل قالوا هو المعنى الأظهر في قراءة الجمهور وتشهد له آيات القرآن الكريم. لا تحرك به لسانك، لأنه كان يحرك لسانه ويردد القرآن خلف جبريل عليه السلام خوفا من تفلته ونسيانه. فوعده الله بأنه لن ينسى إلا ما شاء الله أن ينساه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن ينسيه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله استثناء، يعني ربما يشاء الله أن ينسى رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فيكون ذلك داخلا في آية سورة الأعلى إلا ما شاء الله. طيب، هل وقع شيء من هذا؟ روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال كنا نحفظ سورة الأحزاب قدر سورة البقرة بس. طيب فين؟ هل اللي حفظ ينسى هكذا بسهولة؟ وهل الذي حفظ من أكثر من فرد هل يتفق أن ينسى الجميع في آن واحد؟ يعني خلينا كده نحفظ مع الشيخ أو نحفظ مع معلم أو مع كذا أو مع كذا، وحفظنا حديثا أو آية قرآنية أو وجها نحويا أو قاعدة لغوية أو إلى آخره، ثم فجأة نجدها قد أجهز عليها وأتي عليها ورفعت من الأذهان والقلوب والعقول والذاكرة عند الجميع في آن واحد. هذه معجزة، ما أنساه أنا قد لا ينساه زميلي، قد يكون هو أقوى حافظة مني، وبالتالي قد أنسى أنا ولا ينسى هو. ومن هنا تفاضل رواة الحديث والآثار في القوة والضعف، وكيف أن رجال الأسانيد صنفوا الرجال إلى ثقة، إلى صدوق، إلى لا بأس به، إلى يهم، إلى كثير الخطأ أو كثير الوهم، إلى منكر الحديث، إلى كذاب. كل هذه درجات العامل فيها عامل الحفظ والإتقان في النقل، الحفظ والضبط. ليه؟ لأن هذا حفظ وذاك نسي، فتفاوتت الدرجة. لكن أن يرفع أو ترفع الآية من أذهان الجميع في آن واحد، هذا لأمر أراده الله. قال كنا نقرأ سورة الأحزاب قدر سورة البقرة. طيب أين ذهبت سورة البقرة الآن؟ 49 وجه في المصحف، وسورة الأحزاب 10 أوجه، يعني الخمس. ومع ذلك إذن يعني هذا يؤيد أن هناك إنساء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات كانت نزلت عليه لأمر ما أو لأمور في الدعوة وتحتاجها الأمة آنذاك، ثم نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنسى الله رسوله هذه الآيات لحكمة أرادها الله. عفوا، تمام كده يا شباب ولا إيه؟ طيب، على بركة الله، هذه القراءة وهي قراءة الجمهور أو ننسها. وردت قراءة شاذة أو ننسها، مشكلة. النسيان بمعنى لوضد الذكر على الله محال. حدد معايا الفاعل والمفعول الله يسعدك علشان نفهم. أو ننسها، الفاعل مستتر تقديره نحن، عائد على الله. كده كويس؟ جميل. الفاعل ربنا سبحانه، فاعل الإنساء هو الله، والمفعول به هو القارئ. خلاص كده؟ وأول القراء النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الذي سينساه النبي عليه الصلاة والسلام هو الآية القرآنية. لكن في القراءة الشاذة أو ننسها نحن، يعني إيه؟ صار الناس، أنا بس عايز أوضح لك الآية، صار الناسي في هذه القراءة هو الله، فهل النسيان في حق الله، هل النسيان في حق الله جائز؟ قال الله في القرآن، ها يلا الآية: وما كان ربك نسيا، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني الله تعالى لا ينسى. طيب او ننسها بمعنى ايه؟ قالوا بمعنى نتركها. النسيان في حق الله بمعنى الترك، لا يضل ربي ولا ينسى، احسن الله اليكم. نعم، وهذه اوضح. طيب قالوا بمعنى الترك، يعني ايه الترك؟ يعني ما ننسخ من آية او نتركها كما هي دون نسخ او رفع. لكن هذا المعنى في القراءة الشاذة بعيد. ليه؟ لأن الله يقول ما ننسخ من آية أو نتركها نأتي بخير منها، حينئذ يعود الضمير على الأولى وهي المنسوخة وليس على الثانية، ممكن. لكن إعادة الضمير على المرجع البعيد وترك القريب فيه إشكال في اللغة، لكن هذا هو المخرج الطبيعي لها، أن يكون النسيان في حق الله بمعنى الترك، ننسها بمعنى نتركها فلا ننسخها. يعني كأن الله يريد أن يقول سواء نسخنا الآية أو لم ننسخها نأتي بخير منها، يعني من المنسوخة، وتبقى المتروكة دون نسخ كما هي. لكن إشكالنا الآن ليس مع القراءة الشاذة، ولكن مع القراءة المتواترة الأخرى، فننسها وهي قراءة الجمهور من النسيان الذي هو ضد الذكر، وهذا لا بأس به ومدلول عليه. أرجع قبل أن ننتقل من هذه الجزئية إلى كلام الزجاج. الزجاج يرى أن الله قال ولئن شئنا لنذهبن، كان هذا من باب التذكير بالنعمة، وأن الله هو الذي يحفظ عليه نعمة الوحي، ولو شاء لرفع هذا الوحي وأذهبه منك وتظل هكذا دون وحي. وما قيمة العبد دون أو ما قيمة النبوة دون وحي؟ هذا هو الذي يريد الزجاج أن يقوله. قال ولكن قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، مثل هذه الآية لا يكون إلا ما شاء الله، معناه أن هناك آيات نسخت لأنه عللها بتعليلات لغوية، يعني فيها شيء من التكلف، ولكن العلماء نقلوا قوله لكن الأغلب منهم على أن النسيان واقع، وأن هناك آيات أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. انظر في القراءة الأخرى لتعلم تنوع المعاني تبعا لاختلاف القراءات. قال الله تعالى أو ننسأها. النسء في لغة العرب هو التأخير، بعيد تماما عن قضية النسيان. التأخير يعني ايه؟ قالوا ربا النسيئة هو ربا الأجل أو التأخير. قالوا لما في الحديث من سره أن ينسأ له، أن يطال له في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قالوا الإنساء هنا أو النسء عفوا هنا التأخير. يقولون نسأ إبله عن الحوض، يعني أخرها عن الورود ليوم ويومين. هذه استعمالات في اللغة تدل على أن مادة نسأ تدل على التأخير. طيب قال الله أو ننسأها بمعنى أو نؤخرها. طيب إذن ما معنى ذلك؟ قال ما ننسخ من آية الآن حالا أو في هذه الظروف وفي هذا التوقيت من التشريع أو ننسأها بمعنى نؤخر نسخها وإنزال غيرها إلى وقت لاحق، هو معلوم لله تعالى مجهول بالنسبة لنا. وبعض السلف يقول لا، ما ننسخ من آية أو ننسأها بمعنى نمحها لفظا وحكما. وبعضهم يقول ما ننسخ من آية أو نمضها فلا ننسخها. معاني نقلت وموجودة في كتب التفسير. لكن يا إخواني الكرام وأخواتي الفضليات، اتفقنا سابقا ولا نزال نكرر هذه الأمور وهو الأولى والأوفق، أن المعنى إنما يستخرج من رحم اللفظ ومن المادة اللغوية التي استعملت في لسان العرب فيما استعمل العرب مادة النسء في التأخير، لا يمنع أنهم استعملوها في مادة المحو ربما أو في الإمضاء، ولكن على لغة قليلة غير معروفة، لكن الشهير في لغة العرب هو النسء بمعنى التأخير، ومعنى الآية يحتمله ولا يأباه، فيكون اتفاق بين النسخ وبين النسء، فالنسخ حالا في الواقع وفي هذه الظروف، والنسء تأخير هذا النسخ لوقت لاحق. وعليه فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: سواء نسخنا الآية واقعا عاجلا أم آجلا لوقت أعلمه ولا تعلمونه، فسآتيك ببديل عنها هو مثيل لها في الخيرية أو أخير منها. تمام؟ إذن هذان معنيان مستخرجان من قراءتين متواترتين وردت بهما الرواية الصحيحة، وأسند كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بذلك قرأ وتواتر وصار تلقته الأمة بالقبول. ثم بحث المفسرون في الاختلاف المادتين، هذه من النسء وهو جذر لغوي غير النسيان اللي هو من نسيا، فهذا شيء وهذا شيء، ولكل منهما معناه المستقل، والنص القرآني والسياق لا يأبى كلا المعنيين، فبان بذلك أن القراءات لها أثر في تفسير القرآن الكريم عند البحث والتدقيق في معاني الآيات. والمفردة القرآنية لا تمثل معنى بمفردها ولا لوحدها، وإنما تمثل معناها أو تجسد المعنى مع مثيلاتها من مفردات أخرى في السياق، فإذا اجتمعت الجملة مع الجملة مع الجملة صارت تركيبا وسياقا ينتج لك معنى يريد الله تعالى إيصاله إلى الناس. فالله المتكلم بالقرآن يقول لأمة القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني إذا حصل للآية نسخ أو نسيان، فسيأتيك الله تعالى بخير منها أو مثلها، هذه واحدة. وفي القراءة الأخرى: أو ننسأها، يقول الله تعالى: ما يحصل من نسخ للآية واقعا عاجلا أو إنساء لنسخها، عفوا، أو نسء لنسخها وتأخير له إلى وقت آجل، كل ذلك بحكمة الله وبعلمه. بعد ذلك يأتي الله إن حصل نسخ عاجل أو أخر النسخ إلى وقت لاحق، فسيأتي الله تعالى بما هو خير من النص المنسوخ أو على الأقل مماثل له. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تمام؟ هذا ملمح من ملامح اختلاف القراءات وكيف يؤثر في التفسير القرآني، كيف يؤثر في المعاني القرآنية. عند الانتقال، أنا لا أدري أنتقل ولا أنتقل إلى السرير وننتهي. ها، يلا الله يحفظكم معي. ها، لا يعني إيه معي؟ لا أدري. نكمل. طيب نتابع. عندما تقولون كفى يكفي، خلاص نقف إن شاء الله. إن انتقلنا قريبا غير بعيد في قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أيها السادة الأفاضل، عندنا اختلافات في القراءات في المواقع الإعرابية للكلمة، يعني تغيير. ركز معايا، اختلاف القراءات منهما هو اختلاف في الحركات، ومنهما هو اختلاف في الحروف. بمعنى اختلاف في الحروف، بمعنى اختلاف في الحركات. حركة، إبدال حركة بحركة، قد تكون هذه الحركة إعرابية، فإن حتى يقول الرسول، وكلاهما قراءة متواترة، الضمة على اللام والفتحة على اللام علامة إعراب، فتغاير الحركتين هنا تغاير في حركات الإعراب، يتغير به موقع الكلمة في جملتها وتركيبها، مما يتفرع عليه تغيير في معنى التركيب. خلاص، وقلنا سابقا بأن الإيه؟ بأن الإعراب فرع المعنى. طيب هذه واحدة. وقد يكون الاختلاف في الحروف، أن يبدل حرف بحرف، بمعنى إيه؟ يعملون وتعملون. أو تكون له جنة يأكل منها نأكل منها إلى آخره، والمعنى قطعا سيتغير تبعا لاختلاف الحروف بعضها مع بعض. هذه واحدة أخرى. طيب وبعدين قال لي وربما يكون التغيير في الصيغة، الصيغة الصرفية، انتقال من صيغة إلى أخرى يترتب عليها تغيير في المعاني. هنا في قول الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، التغيير في الحركة الإعرابية. ليه؟ خذ هذه. عندنا الحروف في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وهكذا قال العلماء، حروف مبان وحروف معان. في حروف مباني التي تبنى منها الكلم، فالقاف في قال واللام كذلك حرف مباني، يعني تجمع حرف إلى حرف يكون لك كلمة. الكلمة هذه قد يكون لها معنى، زي قال وزي زيد وزي عمرو وزي محمد إلى آخره، وقد يكون لا معنى لها، كما قالوا في ديز والذي مقلوب زيد. خلاص، وممكن سيادتك تروح واخذ أي 5 6 حروف وتكون لك كلمة ليس لها أصل لا في اللغة ولا في الدين. خلاص انتهينا، هي كلمة، مجموعة حروف تكون كلمة، مجموعة كلمات تكون جملة، ومجموعة جمل تكون تركيبا وسياقا. طيب أصغر وحدة في هذا التكوين هو الحرف، ثم يليه الكلمة. طيب الحروف، قالوا حروف مبان هي التي تبنى منها الكلم، وعندي حروف معان هي التي إذا دخلت في الجملة أفادت معنى، يعني ليست أساسا في بنية الكلمة، وإنما هي داخل، قد تكون كلمة مستقلة زي حروف الجر وحروف العطف، وقد تكون جزءا من الكلمة. يعني مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه الواو اختلف فيها بين القراء، منهم من حذفها كقراء المدينة والشام، ومنهم من أثبتها. طيب الذي أثبتها لما أثبتها، والذي حذفها لما حذفها، وهل لوجودها؟ قالوا هذه الواو ليست من مبنى كلمة سارعوا، وإنما هي من حروف المعاني التي دخولها إما تكون استئنافية تفيد انقطاع هذا الكلام عما سبقه، وإما أن تكون عاطفة تعطف هذا الكلام على ما مضى، وقد تكون حالية، وقد تكون إلى آخره. معايا ولا إيه؟ إذن الحروف قسمان أو نوعان، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني عرفناها، حروف المعاني كالذي معنا في هذه الآية، وهو قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تسأل فعل مضارع مسبوق بواو مختلف فيها، هل هي واو حالية ولا عاطفة أو استئنافية؟ نعم، سننظر في هذا بعد قليل. طيب لا التي بعد الواو، التي بين الواو والفعل، قالوا هذه تحتمل وجهان، وكلا الوجهين وارد في القراءات القرآنية المتواترة الصحيحة. فإن اعتبرتها نافية فإنها لا تعمل في المضارع، ويظل المضارع بعدها مرفوعا مجردا من الناصب والجازم. هذه النافية. ويجوز أن تعتبرها ناهية وتعمل جزما في الفعل فتسكن اللام في آخره، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي قراءة نافع المدني رحمه الله تعالى وجميع قراء الأمة رحمة واسعة. طيب هل الآن ولا تسأل ولا تسأل، المخاطب في كلا الأمرين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الحكمة في هذا؟ وهل هذا التنوع يثري المعاني القرآنية، تنوع في القراءات، أم أنه مجرد، أنتم فاكرين لما قلنا سابقا ليس كل اختلاف في القراءات الداعي إليه التيسير، يعني بعبارة أخرى ليس التيسير هو السبب أو الحكمة الوحيدة في تنوع القراءات. قلنا التيسير واقع حقا ولا جدال في ذلك في الظواهر اللغوية كالإدغام والإظهار والتسهيل والتحقيق والسكت وتركه والإمالة والفتح وإلى آخره، لا بأس في هذا، هذا كله ربما للتيسير. لكن هناك قراءات لا تصعب على عربي أن يقول تسأل وتسأل، ما الإيه؟ قالوا للمعاني والإعجاز وتنوع الأحكام وإلى آخره، كما يكتب أخونا الشيخ نعيم، وقد قلنا هذا الكلام سابقا. إذن هل لتنوع القراءات هنا في هذه الكلمة بناء الفعل للمجهول ولا تسأل، أو للمفعول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجعل لا نافية ورفع الفعل بعدها، وفي القراءة الأخرى بصيغة النهي والفعل مجزوم ولا تسأل بالبناء للفاعل عن أصحاب الجحيم، هل لهذا الاختلاف من أثر في المعنى؟ قال العلماء رحمهم الله: لولا أن الوقت ضيق لكنت تركت لكم مجالا لتكتبوا ما يحيق في صدوركم أو ما اطلعتم عليه في كتب أهل العلم من باب الإثراء المحاضرة. فشتان بين النفي والنهي، جميل. طيب، لكن نريد أن نضع أيدينا على ملامح اختلاف، نضع أيدينا على مفاتيح لهذا الاختلاف، نلمس معاني خلف هذا الاختلاف. اقرأ أول آية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. تمام كده؟ قال العلماء: إنا أرسلناك بالحق فيه إخبار من الله أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس مبشرا ونذيرا، أو بشيرا ونذيرا. قبل أن أقول هذه الجملة عشان تكونوا معايا على الخط، أهل البلاغة يقولون الكلام قسمان: خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وأخبار الله تعالى صدق لا تحتمل غير ذلك. فإذا قال الله إنا بنون التوكيد وبعدها نون المتكلم المعظم نفسه، أرسلناك بنون العظمة أيضا بشيرا ونذيرا، فهذا الخبر له مصدقات عدة، أولها أنه صادر عن الله تعالى وكلام الله لا يحتمل كذبا، اثنين أن الله قواه وأكده بالمؤكد وهو حرف التوكيد إن، جميل، حصل ذلك، نعم. طيب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قالوا هذه الواو حالية، يعني إيه؟ إنا أرسلناك بالحق حالة كونك بشيرا ونذيرا وحالة كونك غير مسؤول عن أصحاب الجحيم. ليه؟ اربط آيات القرآن ببعضها. قال الله تعالى في صدر سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك، وقال في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك. طيب ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحترق من داخله حسرة على قومه الذين لم يهتدوا ولم يتبعوا الحق الذي معه، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث، قال صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: كيف يفلح قوم شجوا أو أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فكأنه متحسر على هذا، ويوم أن عبس، هكذا عبر القرآن، وأنا لا أقول التعبير من عندي ولكن من باب الارتباط بنص القرآن، يوم أن أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم و انشغل بصناديد الكفر ورؤوس الطغيان ليدعوهم إلى الله، لأنه يريد العزة للإسلام ويريد نجاتهم. وقول الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر ويصيبه الأسى حين يدعو قومه إلى الله ويجد منهم صدودا. ويوم أن مات عمه قال: قل يا عم لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله تعالى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن علم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لعدم إيمان قومه، وربما دعاه حزنه هذا إلى أن يتكلم بما لا يجوز له. حاسب إيه الكلام ده؟ نعم، قالوا في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عن ابن عباس، قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي. وأنتم تعلمون أن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي لا يزال حملا في بطن أمه، وماتت أمه وله من العمر 6 سنوات، يعني قبل البعثة حتما. فماذا سيصنع أبواه في الآخرة وما مصيرهما؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ذلك: ليت شعري ما فعل أبواي. وقال هذا فقال الله: ولا تسألوا، عفوا، هذا في قراءة النهي: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لكن هنا: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنت غير مسؤول عنهم. قال الله في القرآن صراحة: إن عليك إلا البلاغ. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالكافر الذي لم يستجب، أنت أديت حقه عليك بأن بينت له وبلغت. وأما الهداية من عدمها واتباع الحق من تركه، فهذا ليس إليك، وإنما مرده إلى الله تعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن ليس الأمر كذلك، وإنما وظيفة الرسول هي البلاغ، والهداية بيد الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية كما قال أهل العلم قسمان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وتسديد. فالأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هداية توفيق هي لله، وهداية إرشاد ودلالة هي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدل، والذي يهدي هو الله، هو الذي يهدي بمعنى يوفقك لاتباع الحق. فمعنى الآية على قراءة الجمهور: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كأن الله يقول لرسوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وغير مسؤول عن أصحاب الجحيم. من أصحاب الجحيم؟ قال: الذين لم يتبعوا هداك فاستحقوا بذلك دخول الجحيم، فلست بمسؤول عنهم، بلغهم ودع عنك هدايتهم إلى الله. فمن اهتدى فله الرضا والجنة، ومن لم يهتد فحسبه جهنم يصلاها فبئس المصير، أو وبئس المصير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منفي عنه سؤال، أو السؤال عن أهل الجحيم، فعليه أن يؤدي الوظيفة ويترك السؤال. طيب، هذا معنى وغير مسؤول، يعني أنت لست بمسؤول عنهم. هذه قراءة الجمهور. لكن قراءة نافع أضافت معنى جديدا، هو الذي سقت لكم سبب نزول الآية فيه قبل قليل: ليت شعري ما فعل أبواي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لأبويه يريد أن يسأل عن مصيرهما. لا بأس الشيخة فاطمة، يعني أنا لم أدعي أن نافعا وحده، ولكن أذكر يعني دائما وأبدا الذي يتبادر إلى الذهن القارئ الذي تعزى إليه القراءة بحكم أو باعتباره الأسبق أو باعتباره الأوسع شهرة إلى آخر ما هنالك. تمام. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع ويعقوب. طيب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قلنا قبل قليل هناك خبر وإنشاء، فأخبر الله في أول الآية خبرا، والإنشاء في بلاغة العرب يقولون هو الأساليب التي الكلام فيها لا يحتمل صدقا وكذبا، وإنما يكون الحديث فيها أمرا أو نهيا أو دعاء أو التماسا أو استفهاما، شيء من هذا القبيل. فحين تقول لقرينك أو لزميلك قم للصلاة أو ذاكر دروسك أو اجتهد في طلب العلم أو كن بارا بوالديك، قالوا كل هذه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله أو وتأتي مثله إلى آخره، قالوا هذا كله من الأساليب. أفهمت الدرس؟ هذا أسلوب استفهام. قالوا كل هذا من الإنشاء. طيب، كأن الآية تضمنت أسلوبين معا، الأول في شطرها الأول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أسلوب إيه؟ ها؟ هذا هذا ها؟ حدش كم خبري، يعني إيه؟ يخبر الله أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، هذا يعني كخبر، لكنه بما أنه من الله تعالى فهو صدق لا يحتمل غير ذلك. اثنين، شطر الآية أو شطر الآية الأخير فيه أسلوب إنشاء على قراءة نافع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني إيه؟ كأن الله ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل عن أصحاب الجحيم. الله أكبر. إذا ما ربطنا هذا بسبب الآية يقودنا ذلك إلى الحديث في مسألة هي من المسائل اللي الخلاف طاحن فيها بين أهل السنة وبين الصوفية، ومع احترامي لأي سني أو صوفي معنا على الصفحة ويسمعنا الآن، نحن الآن لا نتكلم عن مناهج عقدية وإنما نتكلم عن جزئية واحدة وهي إيه؟ اختلاف القراءة هنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وارتباط هذه القراءة بسبب النزول. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل قيل له لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يفهم من هذا أنهما من أصحاب الجحيم. طيب، تمسك بهذا من يرى ظاهر الآية، ومن يرى أن كل من مات قبل الإسلام أو لم يدخل الإسلام فهو كافر. لكن عندنا إشكالية أخرى وهي أحاديث أهل الفترة، وهم من لم يرسل فيهم نبي. طيب، كيف وزيد بن عمرو بن نفيل سعى في سبيل الوصول إلى الحقيقة حتى قال حين زهد اليهودية والنصرانية قال اللهم على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، إذن قال في الحديث يبعث يوم القيامة أمة وحده فيما بيني وبين عيسى. طيب، ألم يكن هذا من عرب مكة؟ نعم. طيب، وأين كنتم أنتم؟ إذن كل من مات كعبد المطلب، عفوا، نعم، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات دونه كأم النبي عليه الصلاة والسلام وأبيه وإلى آخره، قالوا بنص الآية هذه وإذا ما ربطناها بسبب النزول هم في النار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للرجل أبي وأبوك في النار. لكن أنا عقيدتي في هذه المسألة بالذات أن ذلك مما يحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم إن قيل له أبوك في النار. أيضا تروى عفوا رواية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، بمعنى إذا ما ربطنا هذا بآية سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلى آخره. لكن لأجل أن ذلك يحزن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالإنسان حتى وإن كان أبوه على غير الملة هو لا يرضى أو هو يسوءه أن يذكر ذلك عن والده وعن أمه، وبالتالي حفاظا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم إحزانه بتكرير مثل ذلك الكلام وأن أبو النبي في النار وأمه في النار، وهذا علمه لا ينفع وجهله لا يضر. أنا لم أجزم، الله يحفظكم ورعاكم، أنا الآن لم أدخل في هذه القضية، أنا أقول أنا الآن أحكي لكم خلافات، أحكي لكم خلافات أهل العلم، ثم أنا الآن شرعت أقول ما أدين أنا لله به، هو ترك البحث في هذه المسألة، لأن العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، وإذا كان أبو النبي وأمه في الجنة فماذا سأستفيد أنا، وإذا كان أبواه والعياذ بالله في النار فماذا سيضرني أنا، أنا مسؤول عن نفسي. وقال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لست الآن في في في في باب الدخول في هذه المسألة، أرجو ألا ندخل في هذه المسألة إطلاقا، والله ما قصدت الدخول فيها إلا لأبين لك أن قراءة نافع انظر كيف جمعت لك مسائل عدة في رحابها، هي محل بحث بحثها العلماء وقتلوها بحثا وصار نطاح بين هذا وذاك، والأمر غيبي لم يبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قاطع صحيح السند، لا نستطيع الحكم بأنهم في الجنة أو بأنهم في النار، لأن الحكم على الشيء إما فرع عن تصوره أو إذا كان غيبيا بنص قاطع لا يحتمل التأويل، ليس عندي هذا ولا ذاك، فما عساي أنشغل بأبي النبي صلى الله عليه وسلم وبأمه وأترك نفسي وأبي وأمي، فلأشتغل بنفسي ولأنشغل بحالي الذي أقصر فيه. هل استقصينا كل مسائل الدين حتى نخوض في مثل هذه المسألة ويجرم بعضنا بعضا بنصوص ربما تحتمل إن كانت صحيحة وربما ضعيفة السند إلى آخره؟ لكن انظر، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة الجمهور ليس فيها شيء من ذلك كله. الله يحفظكم ويرعاكم. انتبه يا شيخ، حديث صحيح مسلم أبي وأبوك في النار حتى أهل العلم تكلموا فيه كلاما كثيرا، يعني ليس في سنده وإنما في تأويل المعنى الذي فيه، وشيء من هذا أنه قاله له تأنيسا، وأنه أبي وأبوك كان يقصد بأبيه عمه عبد المطلب أو جده، لأن العرب تسمي العم أبا إلى آخر ما هنالك. لكن أنا الآن لست في التأويل، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، لكن كل ذلك بعيد عن قراءة الجمهور. وأما قراءة نافع فأنت في قلب المعمعة، والذي يعنيك من قراءة نافع هو أمر المعنى، إيه هو؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فأصحاب الجحيم من هم؟ عامة من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو عصاه واستحق بذلك دخول الجحيم، فكأن الله يقول له ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قالوا ها هنا السؤال محمول على أمرين، إما السؤال على الحقيقة، وهذا وفقا للرواية الواردة في سبب النزول، حين سأل فقيل له لا تسأل، فهذا سؤال على الحقيقة ومعناه حقيقي، وقالوا في الآخر المعنى الآخر أنه مجازي. يعني مجازي؟ قالوا هذا من باب الدلالة على فظاعة العذاب الذي فيه أهل الجحيم، من باب قولك حين تسأل عن فلان يقول أما فلان فلا تسأل عن حاله، إذا كان حاله ها فلا تسأل عن حاله، حين تعلم أن فلانا في غياهب السجن مثلا، أو فلانا يعذب، أو فلانا في مرض شديد، أو فلان بعد أن كان غنيا افتقر ويعني أصابه الفقر والعوز، طيب فتسأل عنه إنسانا تقول كيف صنع فلان أو كيف هو حال فلان، فيجيبك فلان لا تسأل عن حاله. وطبعا ها هنا لابد من نبرة، تعرفون النبر في لغة العرب؟ قال هو الضغط على أحد مقاطع الكلمة ليفيد السامع معنى يستقر عنده أنه يعنيه، بمعنى إيه؟ مش عارف همزة ولا همزه، ما هي برضو يعني، طيب النبر هو الضغط على الكلمة، وقلنا هذا في القرآن إيه؟ يقولون فقست قلوبهم وإن الله لمع المحسنين، هكذا، مع أن يمكن أن أقرأها فقست ويمكن أن أقرأها لمع، فتكون هذه من باب اللمعان وتلك من الفقس إلى آخره، لا، فقعوا له ساجدين، فقعوا له، وتكلمنا في هذا سابقا في محاضرة ماضية في دورة ماضية. إذن النبر ها هنا حين يقول لك كيف فلان فتجيبه هكذا، فلان لا تسأل عن حاله، لا تسأل عن حاله، هذه كأنك تقول له هو في حالة مزرية، هو في قلب الشدة والهول، فلا تسأل عما بلغه من الهول. وكأن الله يقول لرسوله، إما يقول له لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل أين هم، فهذا ليس من شأنك، وإنما شأنك البلاغ. ويحتمل أن يكون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم من باب تهويل عذابهم وتقبيح أمرهم وتفضيع شأنهم، يعني لا تسأل عما هم فيه، فقد بلغوا في العذاب والنكال والهوان والأهوال مبلغا من العظم لا تسأل عنه، لا تسأل عن عظمه، لا تسأل عن شدة الهول الذي هم فيه. انظر كيف تعددت المعاني تبعا لتعدد القراءات القرآنية في الكلمة، وما تعددت القراءات ها هنا إلا بتغيير الضمة على التاء وتغيير الضمة التي على اللام، بإبدال الأولى فتحة والأخيرة سكونا للجزم، وتغيير عمل لا وهي بلفظها وفصها ونصها تحولت من نافية إلى ناهية، وصارت الجملة بعد أن كانت حالية وغير مسؤول صارت استئنافية، فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الحقيقي أو المجازي عن أصحاب الجحيم، فعندهم ما يكفيهم، وليس السؤال عنهم من شأنك، بل شأنك البلاغ وقد أديته، وأنت على ذلك مجزي بالخير مشكور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان أنموذجان على اختلاف القراءات وكيف يؤثر في المعنى التفسيري للفظة القرآنية في سياقها، ويتنوع المعنى تبعا لتنوع القراءات. يعني لعلي أكون قد وفقت في إيصال شيء من هذه الفكرة إليكم. أسأل الله الكريم المنان أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا ولكم الزلات، إن كان توفيق وسداد فمن الله وحده وله الحمد والشكر، وإن كانت الأخرى فأسأل الله المغفرة لي ولكم، وأن يعفو لنا ولكم عن الزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.